بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، فهذا هو المجلس الخامس عشر من مجالس شرح العقيده الطحاويه في هذه الدوره العلميه السابعه في اسبوعها الخامس، ونحن في نهايات هذا المتن المبارك. وقد توقفنا عند قوله رحمه الله: وافعال العباد خلق من الله وكسب من العباد. آخر مسألة توقفنا عندها مسألة الاستطاعة. تكلمنا عن نوعي الاستطاعة وأنهما نوعان: استطاعة متقدمة يتعلق بها الخطاب والتدريب، واستطاعة مقارنة يتم بها الفعل. المتقدمة يكون قبل الفعل وبها يتم التكليف، وبدونها لا تكليف، لأن يعني الله يقول: لا يكلف الله إلا وسعها. أما الاستطاعة المقارنة فهي التي بمعنى التوفيق، هي توفيق العبد إلى أن يعمل العمل، فإن العبد يحتاج إلى توفيق من الله تعالى لكي يعمل العمل. فأفعال العباد مخلوقة لله جل وعلا وتحت مشيئة الله سبحانه، والعبد لا يخلق فعله بنفسه، بمعنى أنه يستقل بفعله دون مشيئة الله، وكل أفعال العباد تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. قال أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: وأفعال العباد هي خلق الله وقسم العباد. هي خلق الله لأن الله تعالى خالق كل شيء. قال تعالى: الله خالق كل شيء. قال سبحانه وتعالى: وخلق كل شيء فقدره، خلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فأفعال العباد مخلوقة لأن العباد مخلوقون، وما صدر عنهم هو مخلوق كذلك، ما صدر عن المخلوق مخلوق، فليس العباد خالقين لأفعالهم كما تزعم المعتزلة القدرية، بل خالق هو الله جل وعلا، خالق هو الله سبحانه وتعالى. وهذا لا يعني أن الفعل لا يسوى لعبد، ولهذا قال: ويحفر وكسب من العبادة. والطحاوي هي خلق من الله وكسب من العبادة، أي يضاف العمل إلى العبد إن صام أو صلى أو زكى أو أطاع أو عصى، فإن الفعل ينسب إليه ويعتبر حصنا منه، يفعل العبد وهذا الفعل مخلوق وتحت مشيئة الله، ويثاب عليه العبد أو يعاقب. هذا هو القدر، هذا هو القدر، يثاب عليه ويعاقب بناء على أن الإنسان مختار، لأنه لو لم يكن مختارا لما ترتب على فعله ثواب ولا عقاب إذا كان عبد مجبورا، لكنه مختار، له اختيار وله إرادة وله كسب، كما قال تعالى: من شاء منكم أن يستقيم، وقال تعالى: من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، على سبيل التهديد ليس على سبيل الإباحة. وإذا للعبد مشيئة واختيار وإرادة، هذا لا ينكره إلا مكابر، فدل على هذا الواقع والحس يدل على ذلك، على أن الإنسان له اختيار، وكل إنسان يفعل فعاله ولا يشعر بأنه مجبور على فعله، سواء كان هذا الفعل من المباحات أو من الطاعات أو من المعاصي، وكل فعل يفعله العبد لا يرى أنه قد أجبر على هذا الفعل، وليس عنده علم بما سطر له في الغيب في القدر، إنما يقدم على الفعل باختياره وإرادته دون أن يكون عنده منشور أو عنده مكتوب وتقرير بما سيفعله. لذلك الإنسان لا ينكر القدر لأنه لا يعلم الغيب. والله تعالى قدم المشركين على احتجاجهم بالقدر وبين أنهم لا علم لهم بذلك، وقال: الذين أشركوا لو شاء الله، وسيقول: الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الضل وأنتم إلا تخرصون، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. إذا لا علم لديهم بأن الله قدر عليهم الشرك حتى يموتوا، لا علم لديهم بأن الله قد قدر الشرك عليهم حتى يموتوا، إذا احتجاج بالقدر احتجاج باطل، احتجاج باطل واحتجاج لا قيمة لها. إذا أفعال العباد هي خلق الله وكسب من العباد، وقد تقدم معنا في دروس القدر أن القدر له أربع مراتب، وهي العلم والكتابة والمشيئة والخلق. العلم يعني أن الله عليم كل شيء، والكتابة تعني أن الله كتب كل شيء، والمشيئة تعني أن الله جل وعلا لا يقع في الكون إلا ما شاءه وما شاءه كان وما لم يشاء لم يكن. والخلق وتعلم أن الله خلق كل شيء، الله خالق كل شيء. قال أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم. العبارة الأولى صحيحة، لم يكلفهم إلا ما يطيقون. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا صحيح. فلم يكلف الله العبادة فوق طاقته، فكل التكاليف في مقدر البشر من صلاة وصيام وزكاة وجهاد وقتال الأعداء وحج وعمرة، كل هذه التكاليف في مقدور البشر من استطاعة البشر. لم يكلف الله العباد أكثر من طاقته، هذا واخذ عن القرآن الكريم: ربنا لا تحملنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، هذا واضح. أما العبارة الثانية ففيها نظرة لا بد فيها: ولا يطيقون إلا ما كلفهم، لا يطيقون إلا ما كلفهم، هذا فيه نظر، بل العبد يطيقه أكثر من التكليف الذي كلف به. فلو كلف الإنسان بأن يصلي في اليوم 6 صلوات أو 7 صلوات أو 10 صلوات أو أن يعمل رباعية خماسية أو سداسية، هذا في مقدور البشر، أو أن يصوم شهر آخر غير رمضان، يستطيع الإنسان أن يفعل ذلك. لكن الله تعالى خفف عن عباده، خفف عنهم ولم يكلفهم أكثر من طاقتهم، وإنما يسر على عباده. لذلك هذه العبارة لا تصح، لأن مدلولها الإنسان لا يسرع أن يزيد في الفرض شيئا واحدا. إن كان الإنسان أن يفعل أكثر من الواجب من الفرض ومن التكاليف، لكن الله تعالى خفف عن عباده، خاصة عليه. لو وجب الله الحج في عمره مرتين يمكن ثاني حج، لكن وجبه مرة واحدة. لو أن الله فرض صيام 40 يوم بدل 30 يوم يصوم الناس، مش ذلك، هذا ليس بخارج عن، ليس بخارج عن مقدورهم وعن طاقتهم. إذا هذا العبارة لا بصحة فيها نظر، بل يطيقون فوق ما كلفهم، ولكن الله تعالى خفف ويسر على عباده. وهو تفسير: لا حول ولا قوة إلا بالله، نقول: لا حيلة لأحد ولا حرج لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله. تفسير: لا حول ولا قوة إلا بالله، الحول هذه الكلمة العظيمة التي هي كنز من كنوز الجنة كما جاء في حديث أبي موسى الأشعري. ولا حول يعني لا تحول لأحد من حال إلى حال إلا بالله، فلا يتحول الإنسان من معصية إلى الطاعة، من الضلال إلى الهدى، لا يتحول حتى في أموره دنياه من حال إلى حال إلا بالله، من حال الفقر إلى حال الغنى، ومن حال السقم إلى حال العافية، وهكذا لا يتحول من حال إلى حال إلا بتوفيق الله وإعانة الله. ولذلك شرعت في ترديد الأذان إذا قال المؤذن حي على الصلاة أن يقول المسلم: لا حول ولا قوة إلا بالله، المقام مقام تحول، يتحول من بيته من مكانه لأداء الصلاة، يتحرك من بيته لكي يصلي، وهنا يحتاج إلى معونة الله. ولهذا ناسب أن يقول عند الحي على الليل: لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا يقول مثل ما يقول المؤذن في الحي على، لأن المؤذن ينادي، فلا يناسب أن تنادي المؤذن، لا يناسب أن يقول لك المؤذن حي على الصلاة وهو حي على الصلاة ويناديك فتناديه، هذا لا يصح، لا يناسب. ما المناسب؟ المناسب أن تستعين بالله على إجابة النداء. إذا قال مؤذن حي على الصلاة تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن هذا المقام مقام استعانة، تحتاج إلى إعانة من الله وتوفيق من الله لكي تتحرك من مكانك ومقامك لأن تؤدي الصلاة، إلى أن تؤدي الصلاة الواجبة. لذلك ناسب هذا الذكر. فلا حول، لا حيلة أو لا تحول لأحد من حال إلى حال إلا بالله، ولا قوة على ذلك التحول إلا بالله، لا قوة على ذلك التحول إلا بالله. ويحفظ الطحاوي شرح العبارة بقوله: لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله. وهذا واضح وهذا ثابت، الإنسان لا يمكن أن يفعل فعلا سواء كان من المباحات أو كان من الطاعات أو كان وكان أي شيء من الأعمال والواجبات والمستحبات، لا يستطيع أن يفعل ذلك إلا بمعونة الله، لا يتحول من المعصية إلى الطاعة إلا بتوفيق الله ومعونة الله. ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله، كذلك لا يقوى أحد على أن يقيم الطاعات وأن يثبت عليها إلا بتوفيق الله، التوفيق من الله جل وعلا. ذلك نبي الله شعيب قال: وما توفيقي إلا بالله، بصيغة الحصر، وما توفيقي إلا بالله. فالتوفيق كله من الله، الموفق هو الله جل وعلا، والموفق من وفقه الله، الله الذي يوفق العبد لكي يطيع ويذكر الله ويفعل طاعات ويتجنب المعاصي، وهكذا كل ما يفعله العبد يفعله بتوفيق الله جل وعلا. هذا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، ولهذا تقال عند الاستعانة: وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره، غلبت مشيئته المشيئات كلها وغلب قضاؤه الحيل كلها، يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، تقدس عن كل سوء وحي وتنزه عن كل عيب وشيء، لا يسأل عما يفعل وهو يسأله. وهذا تفصيل لما تقدم ذكره من مراتب القدر، وهي المشيئة والعلم والكتابة والمشيئة والخلق. فكل قدر يقع في الكون واقع بمشيئة الله، كل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره، أن كل قضاء وكل قدر إنما هو بعلم الله ومشيئة الله، وقد كتبه الله تعالى وأوجده خلقه، غلبت مشيئته المشيئات كلها، يعني لا مشيئة تغالب مشيئة الله تعالى، الله غالب على أمره، الله غالب على أمره، فمشيئته سبحانه وتعالى تنفذ، ومشيئته جل وعلا تغلب كل مشيئة. وقال الشافعي رحمه الله: فما شئت كان وإن لم أشأ، وما لم تشأ إن أشأ لم يكن، فما شاء الله كان وإن لم يشأ الخلق، وما لم يشأه الله لا يكون وإن شاء الخلق كونه، فإنه لا يكون لأن أمر كله لله، غلب المشيئات والمشيئات كلها، وغلب قضاؤه الحيل كلها، قضاؤه القدر الكوني غلب الحيل كلها، فلا خروج لأحد عن قضاء الله وقدره. ومرت معنا العبارات الثمانية التي فيها النوعان الكوني والشرعي، وهي قضاء وكتابة والمشيئة، قضاء وكتابة والتحريم والكلمات والإرادة والأمر والإذن، كلها فيها نوعان كون وشرعي، قضاء وقضاءان، قضاء كوني وشرعي، قضاء الشرعي كقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا قضاء شرعي، وقضاء كوني: وقضينا إلى من في الكتاب لتفسدن الأرض مرتين، هذا قضاء كوني. كذلك الأمر أمران كوني وشرعي، أمر شرعي إن الله يأمر بالعدل والإحسان، الأمر شرعي، أمر كوني إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، الأمر كوني. كذلك الإذن الإذنان كوني وشرعي، كوني كقوله تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، إذن الله كوني. والشرعي كقوله تعالى: أمر الشركاء الشرع للمدين ما لم يأذن به الله، ما لم يأذن به الله شرعا. وكقوله تعالى: قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، الإذن شرعي. كذلك الإرادة نوعان كونية وشرعية، كونية كقوله تعالى: إن كان الله يريد أن يغويكم، والشرعية كقوله: والله يريد أن يتوب عليكم. والكلمات كونية وشرعية، الكلمة الكونية: وتمت كلمة ربك الحسنى على من صغير بما صبر، كريم كوني وعصبت كلمتنا لعبادنا المختلف إنه هو المنصورون هذه كلمة كونية والكلمة الشرعية من قوله تعالى فكقوله تعالى وصدقت بكلمة ربها وكتبه قال في مقالته والكتاب كتابتان كونية وشرعية الشرعية كقوله تعالى كتب عليكم الصيام والكونية ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يطوى عبادا صالحون والتحريم كذلك نوعان شرعي وكون الشرعي كقوله حرم عليكم الميت والدم والحرم الزيد الحريم الشرعي والكوني قال إنا حرمنا عليهم 40 سنة يدهون في الأرض وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون هذا تحريم كوني وهكذا من هذه كلها فيها النوعان الكوني والشرعي وغلب قضاء الحيل كلها يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا يفعل الله ما يشاء وقد تنزع عنه هذا لا يعني ان الله تعالى قد ظلم عبدا من عباده الله تعالى حرم الظلم على نفسه يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينهم محرما فلا تظالم فالظلم حرمه الله على نفسه لكمال عدله جل وعلا منع نفسه عن الظلم لكمال عدله سبحانه وتعالى لكمال عدله لا يظلم احد من عباده لا يظلم مثقال ذره ان الله لا يظلم مثقال ذره الله لا يظلم احدا ولا يظلم انسانا كائن مكان حتى لو كان كافرا فان الله لا يظلمه يعامله بعدله الله تعالى يعامل الكافر بعدله ويعامل المؤمن بفضله فلا يظلم الله احدا ابدا ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلم غلب قضاء الحيلة كلها يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا إذا نزه الله عن الظلم تنزه الله جل وعلا عن الظلم لكمال عدله تقدس عن كل سوء وحيل تعالى الله عن كل سوء عن كل نقص عن كل عيب وحيل الحيل هو الهلاك وتعالى لا يفنى ولا يبيد كل شيء هالك إلا وجهه تقدس عن كل سوء وحين وتنزع عن كل عيب وشيء الله تعالى منزه من أسمائه القدوس السلام معنا القدوس المقدس عن كل نقص والسلام السالم عن كل عيب هذا أسماء يدلان على التنزيه قدوس السلام الله تعالى كذلك قد نزه نفسه في كتابه الكريم في آيات كثيرة عن النقائص سبحان ربك رب العزة عما يصفون فكل تسبيح هو تنزيه لله تعالى عن النقائص لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لا يقال لما فعل الله كذا ولما لم يفعل كذا الله لا يسأل عن أفعاله لما فعلها أو لما لم يفعلها لأن الله حكيم في فعله حكيم في تركه إذا فعل فعلا فعله لحكمة وإذا ترك أمرا تركه لحكمة فلا يقال لما فعل كذا لان هذا السؤال فيه اعتراض ولا يجوز اعتراض على الله جل وعلا لا على حكمه الشرعي ولا على حكمه القدر الفوري لا يجوز المعارضه لحكم الله القدري ولا لحكم الله الشرعي هذا لا يقول الانسان لما فعل كذا لا يسال عما يفعل وهم يسالون خلقه يسالون لكن الله تعالى لا يسأل عن أفعاله لأن الله يفعل أفعاله كلها لحكمة نؤمن ونعلم علم اليقين أن أفعال الله تابعة لحكمته فلا يجوز الإنسان أن يسأل لما فعل كذا على وجه الاعتراض وعلى وجه الإنكار وعلى وجه التساؤل والاستغراب كل هذا لا يجوز لا يسأل عما يفعل وهم يسألون العباد هم مسؤولون عن أفعالهم فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم من فعل الأموال والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجة في دعاء الأحياء وصدقاتهم من فعل الأموال الميت ينفعه دعاء الحي الأحياء إلى دعوة أمواته إن هذا الدعاء ينفعهم في قبورهم. وقد جاء في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على امرأته بعدما دفنت لم يخبر بموتها، وصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم بعدما دفنت وقال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله تعالى ينورها لهم بالصلاة عليه، وإن الله تعالى ينورها لهم بالصلاة عليه، بدعاء لهم. فدعاء الأحياء الأموات ينفع الأموات، واستغفار أحياء الأموات يصل إلى الأموات، يعني يستفيد الأموات من دعوات الأحياء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو للأموات: ادعو لأهل البقيع، ادعو لأهل شهداء أحد، ادعو لي من مات من أصحابي، ويستغفر لهم لأموات أصحابه وأموات المسلمين، لأن دعاء الحي ينفع الميت، الميت ينتفع بدعاء الحي كما ينتفع أيضا بصدقاته، ولو أن الحي يتصدق بصدقة من ووهبه ثوابها أو يتصدق عنه فإن هذه الصدقة تصل. وهناك أمور خمسة جاءت الأدلة على أنها تصل إلى الميت، وهي الدعاء، ويشمل الدعاء والاستغفار. الدعاء أولا، والصدقة تصل إلى الميت، والحج والعمرة والعتق، كل هذه الأعمال الخمسة تصل إلى الميت، وقد دل عليها الدليل. هل يقاس عليها غيرها؟ الصحيح أنه لا يقاس غيرها عليها، لأن الطاعات لا قياس فيها، لأنه لا قياس للطاعات، لا قياس للعبادات. هو إذا شرع كذا إلى أن يشرح كذا. العبادات توقيفية، العبادات توقيفية. لكن ابن كثير رحمه الله في أول التفسير، في بداية تفسيره، ذكر هذه المسألة، مسألة هيبة ثواب القرآن، ورجح أنه لا يصل ثواب القرآن إلى الأموات، لأن هذا لم يرد به النص، ولا قياس في الطاعات، لا قياس في الطاعات. إن كان بعض أهل العلم أجاز أن يقرأ القرآن ويوحد فأول البيت، لكن الأرجح أنه ليس مشروع. لماذا؟ لأن الطاعات تثبت بالدليل ولا تثبت بالقياس، ولا تثبت بالقياس. فهذا مما يصل الميت، مما يصل الميت، وهذا من محصات الذنوب، من محصات الذنوب دعاء الأحياء. وأهل العلم ذكروا أسبابا كثيرة في التخلص من الذنوب وآثارها وتبعاتها، ثم هذه المحصات تقريبا 10 محصات، وهي التوبة والاستغفار والحسنات الماحية والمصائب المكفرة، المصائب كالمرض وغيره، المصائب المكفرة، وكذلك الدعاء، الدعاء للميت بعد موته، وأهوال القيامة، وشفاعة الشافعين، ورحمة أرحم الراحمين، نعم، وفتنة القبر كذلك من المحصات، تقريبا 10، يعني التثبيت، التوبة، والاستغفار، والحسنات الماحية، إن الحسنات تتم السيئات، والمصائب المكفرة. وكذلك ما يجد الإنسان عند الموت من شدة الموت وقربه، هذا أيضا من الموحصات. وبعد الموت الدعاء الميت وما يهدى إليه من الصدقات، سابعا ما يهدى إليه من الصدقات، لو كثر له بئر أو قيم له أي وقت، فإن هذا الثواب يصل الميت فيوحصه ويقلل سيئاته من الموحصات. كذلك فتنة القبر، فكما لو تعرض لشيء من قضية في قبره فهذا أيضا من الموحصات، تخلص الذنوب. وشفاعة الشافعين، ورحمة الرحمن الرحيم، هذه الموحصات للذنوب. منها دعاء الأحياء وصدقاتهم عن الأموات، فإذا دعا الأحياء والأموات أو تصدقوا عنه فإن الدعاء يصلهم، كذلك الصدقات تصلهم. وعن جانب الحديث إن رجلا يبلغ منزلته العالية فيقول: أن هذا فيقال باستغفار ولدي ثلاثة، بس جفاي ولا ديك لك. الله تعالى تجيب الدعوات ويقضي الحاجات. إذن في دعاء أحيائه وصدقاته منفعة للأموات، والله تعالى يجيب الدعوات ويقضي الحاجة. من صفات الله تعالى الإجابة، فإني قريب أجيب، ادعوني أستجب لكم. الله يستجيب دعاء عبده ويقضي الحاجات، يقضي الله جل وعلا حاجات الخلائق. الخلائق كلها تصمد إلى الله تعالى في حاجاتها، ويقضي الله جل وعلا لها كلها حاجاتها لجميع الكائنات، الإنس والجن والطير والوحوش والحيوانات والهواء والسواق والدواب، جميع المخلوقات كل مخلوق له حاجات وحاجات. الله تعالى يقضي حاجات الخلائق جميعا، كل الكائنات والمخلوقات يقضي الله جل وعلا لها حاجاتها من طعام وشراب وغذاء ومأوى ومسكن وصحة وعافية وأمن وأمان وغيرها من الحاجات التي لا تعد بعدد الخلائق. والله تعالى يقضي الحاجات ويستجيب الدعوات لجميع الكائنات، ويملك كل شيء، ويملك كل شيء ولا يملكه شيء. يملك الله كل شيء، هو الملك الذي ملك كل شيء ولا يملكه شيء. يملك الله جل وعلا ما في السماوات والأرض، كل شيء في هذا الملكوت في هذا الكون هو لله جل وعلا. لا يملك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فلا أحد يشارك الله في ملكه، لا أحد يشارك الله تعالى في ملكه إطلاقا، لا في السماوات ولا في الأرض، لا ملك ولا رسول، لا أحد يشارك الله في ملكه. كل المخلوقات مملوكة لله جل وعلا. يملك الله كل شيء ولا يملكه شيء، لا شيء يملكه سبحانه وتعالى، هو المالك والملك. ولا غنى عن الله تعالى طرف عين، كذلك لا تستغني الكائنات عن الله تعالى طرف العين. العبد لا يستغني عن الله جل وعلا ولا لحظة، لأن قوام حياته وحركاته وسكناته كلها لله. هذه حركات وسكنات كلها لله تعالى. الإنسان ينظر ويسمع ويتكلم ويتحرك ويقوم ويقعد، وتتحرك أعضاؤه وأجهزته في جسده. بماذا تتحرك؟ بإعانة الله. إذا لا يستغني عبد عن الله طرف العين، لا يمكن لعبد أن يقول إنه قد استغنى عن الله، مستحيل. حتى لو قالها بلسانه حاله يكذبه، حاله يكذبه. لو زعم أنه خلصان هو كذلك، لأن كل حركة وكل خلية في جسده تعمل بأمر الله. ولو شاء الله تعالى أن يعطل حواسه وأعضاءه لعطله، لو شاء الله ورفع ذلك لفعل. إذن لا يستغني العبد عن الله جل وعلا طرفة عين، لأنه إذا زعم أنه خلصان عن الله وقد كفر بالله، كفر بنعمه الله وكفر بالله. إذا زعم أنه لا يحتاج إلى الله فهذا كذاب وكافر، أنه جحد نعمة الله وجحد قدرة الله جل وعلا. ولهذا قال أبو جعفر: ومن استغنى عن الله طرفة عين، ولا يستغنى أي زعم أنه صادق، ولا يستغنى، لا ولن يستغنى، لم ولا ولن يستغنى عن الله تعالى طرفة عين. العبد فقير فقرا ذاتيا، يا ايها الناس انتم فقراء الى الله والله الغني الحميد. الانسان فقير، فقير الى الله جل وعلا، محتاج الى الله سبحانه وتعالى، بل محتاج حتى الى بني جنسه. وذكرنا في الحديث السابق العبد يحتاج الى بني جنسه من البشر، وان كان غنيا، حتى لو كان غنيا ذا مال يحتاج الى البشر لكي يخدموه ويساعدوه في إدارة أملاكه وممتلكاته وأعماله وتجاراته ومكاسبه يحتاج إلى عمال موظفين محاسبين إلى مدراء أقسام وهكذا. لا يمكن الإنسان أن يدير عمله بنفسه، إذا كان صاحب ثروة طائلة يحتاج إلى جيش من الموظفين والعمال. هذا فقط من وجه أنه محتاج إلى هذه الأيدي العاملة وإلى هذه العقول وإلى هذه الإدارات، إنه محتاج إلى الإنسان. لا يمكن الإنسان أن يدير عمله بنفسه كله، خاصة إذا كان عنده ثروة طائلة وعنده شركات وعنده أموال، يحتاج إلى موظفين. يقول بشتغل بلاش، ما يقدر، سيفلس، سيخسر. ولذلك الإنسان لا يستغني عن بني جنسه من البشر، فكيف يستغني عن الخالق جل وعلا؟ إذا كان الإنسان لا يستغني عن أخي الإنسان، فكيف يزعم أنه يستغنى عن خالقه جل وعلا؟ قال تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، أي ليسخر الغني الفقير، ويسخر الله الغني للفقير، فالغني يسخر الله للفقير، والفقير يسخر الله للغني، كل مسخر للآخر، هذا مسخر بماله وهذا مسخر بعمله. إذا لا تتم الحياة إلا بتنوع الناس باختلاف أحوالهم ودرجاتهم في الغنى. إذا العبد لا يمكن أن يستغني عن الله طرفة عين، ولذا قال ابن جحر: ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين، الحين الهلاك. استغنى من زعم أنه استغنى عن الله فقد كفر بالله، كفر بالله جل وعلا وجحد نعمة الله وكفر بالله، وصار لحين الحين هو الهلاك. الحين هو الهلاك. أحن أي أهلكم، أحن الغداة أي أهلكم اليوم في هذا الصباح في هذا النهار، أحن أي أهلكم، والحين هو الهلاك. هذا الذي استغنى وزعم أنه استغنى صار من أهل الهلاك من الهالكين. والله يغضب ويرضى لا كأحد من وراء، كذلك من صفات الله تعالى الفعلية الغضب والرضا. غضب صفة فعلية تليق بالله تعالى، دل عليها القرآن والسنة غير المغضوب عليه، وغضب الله عليهم ولعنهم، هذا غضب. فلما آسفونا انتقمنا منهم أي فلما غضبونا، فالغضب ثابت لله تعالى وهو من صفات الكمال لا يعتريه النقص، بخلاف غضب المخلوق ربما أخرجه عن حده وعن طوره، وربما أوقعه في المنكر أو في الظلم أو العدوان، لكن غضب الله تعالى غضب كامل لا يعتريه النقص ولا يماثل غضب المخلوق، وهو من صفات الكمال لا يماثل غضب المخلوقين، لأنه من صفات كماله جل وعلا، من صفات كمال الله الغضب. فالله يغضب غضبا حقيقيا ويرضى رضا حقيقيا. قال تعالى: رضي الله عنه وارضوا عنه. فالواجب اثبات هذه الصفات لله تعالى كما اثبتها لنفسه مع تنزيه الله جل وعلا عن مشابهه خلقه في غضبه ورضاه. ولذا قال ابو جعفر: والله يغضب ويرضى لا كاحد من وراء، يعني ان غضبه لا يماثل غضب المخلوقين، ورضاه لا يماثل رضا المخلوقين، وأن محبته جل وعلا لا تماثل محبة المخلوقين. فهكذا يقال بكل الصفات: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، والله يغضب ويرضى لا كأحد من وراء لا كأحد من الخلق أو من الناس. طيب، نقف عند هذا الحد ونواصل المجلس الذي بعده بقية الكلام عن هذا الكتاب القيم وكتاب العقيدة الطحاوية. إن شاء الله يعني بعد في المجلس القادم سنكمل هذا الكتاب إلى آخره، بقي نبحث عن الصحابة وإذا المسائل المتفرقة من هناك نذكرها ونقوم بها الكتاب، وبعد ختم هذا الكتاب تحاوية ننتقل إلى مقدمة ابن أبي زيد القيروان رحمه الله، هذه مقدمة للعلامة أبو محمد عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن القيروان توفى سنة 86 وثلاثمائة من أئمة المالكية. بعدما أخذنا هذه العقيدة الحاوية لإمام أئمة الحنفية، نأخذ متن آخر لإمام أئمة المالكية في العقيدة. ولازم يقول سبع هجرة على الإمام في قبره: العمل الصالح، الإنسان إذا عمل عملا صالحا وكان هذا العمل جاريا مثل بناء المساجد أو كتابة العلم، من هؤلاء العلماء كتبوا المؤلفات قبل ألف سنة والناس يفرعون ويستفيدون من العلوم، هذا كله مما تجري حسناته أو مما يكون سببا في زيادة حسناته وهو في قبورهم. يقول هذا فهو القرآن من الولد الوالد نصب كما تقدم فيها خلاف سواء كان من الولد الوالد أو من غير الوالد. بعض أهل العلم يرى جوازا أو مشروعية قراءة القرآن وإهداء الثواب بنوته للميت، وبعضهم يرى أن هذا لا يشرع، وقول الثاني أقرب. يقول: ما حكم المسبحة وإذا كان جائزا فمن أدلة على نفسنا؟ طيب، هذه المسبحة لم تكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يسبح بالمسبحة، إنما كان يسبح بيده، وكذلك الصحابة كانوا يسبحون بأيديهم. ما جاء في أحاديث فيها ضعف أن أبو هريرة له مسبحة وله، الحديث فيها ضعف ضعف أهل العلم. ولذلك نقول أول إنسان يذكر الله بلسانه بدون عدد، وإذا احتاج أن يعود يعود بإيديه يعود بإيديه. وإن كان بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن المعاصرين الشيخ ابن باز وغيره الشيخ ابن تيمية أجازوها وإن لم يكون يحملونها، قالوا إن هذه وسيلة لضبط العدد. لكن نقول أول إنسان أن يذكر الله تعالى بيده، يسبح بيده، ولأنه صار شعارا لأهل البدع والخرافة، صار يعني علامة على مبتدع ذلك. أول إنسان أن يذكر الله تعالى بلسانه فقط دون عدد، وإذا احتاج أن يعود يعود بأنامله بأصابعه. لكن في بعض العلم أجازها الشيخ في مجلد السادس والعشرين ذكرها وأجازها الشيخ الفوزان كذلك والمسلمين لباس كلهم أجازوها، وهذه وسيلة. لكن نقول على الأولى إنسان ألا يسبح بالمسبح. ماذا يقال لمن لم يلتزم بنقل ابن عبد الهادي الإجماع بالكثير أشعار؟ وهذا صحيح؟ ما سمعت بهذا، أنا ما سمعت بهذا، ما في أحد كفر أشعار، ما في أحد كيف فضلنا عن الإجماع على الكثير أشعار؟ هذا كلام غريب أول ما صحيح. هل ابن عبد الهادي نقل إجماع بالكثير أشعار؟ الأشعار متأول أول صوت، ما في أحد كفره. تكفير الجهمية، لن ثبت التكفير الجهمية، الجهمية كفرهم العلماء خمسون إدعاء كفر الجهمية. وقال ابن القيم: ولقد تقلب كفرهم خمسون في عشر، خمسون خمسون في عشر من العلماء في البلدان، وذلك لقد حكاه عنهم فقد حكاه كل الطبراني. تعالوا اقصد الجهمية، الجهمية كفرهم العلماء، الجهم صفوان وأتباعه. لكن الأشاعرة ما في أحد كفر القاسم، لأن أحد العلماء حكم كفر الأشعرية، إنما عندهم أخطاء في الاعتقاد في المسائل أو بدع أو تأويل من أهل التأويل أو أن الانحرافات في العقيدة، لكن ليسوا كفار، ما سمع أحد كفر. يقول: هل يعذب الإنسان في قبره بالمعاصي؟ نعم، الدليل على ذلك حديث ابن عباس أنهم لا يعذبان معذبان من كبير، أما أحدهم فكان لا يستدر من البول والآخر كان في النميم، وهذان مسلمان، لأنه قال لعله يخف عنهم ما لم يلبسا، ولو كان كافرين لما كان هذا هو سبب العذاب، لكان سبب العذاب الكفر، ولكن لو كان كافرين لما أيدى وضع الجريدة الرطبة على قبر كل واحد منهم. هذان الرجلان كانا مسلمين، صلى الله عليه وسلم. أي نعم، هذا بالوحي، وضع الجريد هذا بالوحي للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه هو الذي أوحي إليه أنه يعذب. لكن الإنسان لا يأتي وحي أن فلان يعذب وفلان ينعم، لأنه قد أوحي إليه بأن هذين يعذبان، فعل ما فعل بناء على وحي، فلا يمكن لأحد أن يفعل ذلك لأنه لم يحيي، لم يجد وحي. من أي حد؟ من أي حد؟ الحج والعمرة والعلم والدعاء والاستغفار والصبر، سواء كان من ابنه أو من أصدقائه أو من معارفه أو من أي حد، ما في شرط الأولى، من أي حد. هذا الله تعالى على صلى الله عليه وسلم على عبده ورسوله. What's happening?